على طار اسمك دموعي تهي يا حسين. إذا أتخيلك واغمض جفوني العين على طار اسمك موعيته للعين. إذا أتخيلك واغمض جفوني العين أنا المشتاق ربي العالم بحالي أريد أمشي إليك لو أمشي دربي على طار اسمك موعيته يا حسين. إذا أتخيلك واغمض جفوني العين أنا المشتاق ربي العالم بحالي أريد أمشي إليك لو أمشي دربي فديتك عمري ولولي عمر ثاني فديتك عمري ولولي عمر ثاني فديتك يا حبيبي الغالب العمر بقيت اتمنى الزيارة وصرت شاني شبيه طير الحريق انكسر جناحي شبيه طير الحريق انكسر جناحي فديتك عمري ولولي عمر ثاني فديتك يا حبيبي الغالب العمر بقيت اتمنى الزيارة وصرت شري شبيه طير الحنيف انكسر الجين حي شبيه طير الحنيف انكسر الجين حي مع المشاية للجنة أريد الليلة هتعنى مع المشاية للجنة أريد الليلة هتعنى حلم عمر التمنيته وبعد ما غيره اتمنى وبعد ما غيره اتمنى يا عزي علي ما اوصل وزوره منك اتذنى يا عزي علي ما اوصل وزوره منك اتذنى اوين صيت وانا ما ادري اشتفيدي الحسرة والوين اشتفيدي الحسرة والوين أنا الحلم زيارة من الصغر حلمي أحبك والمحبة تجري في دمي أنا الحلم زيارة صغر حلمي أحبك والمحبة تجري في دمي أنا اللي والدي رباني في الماتم إلى الخدمة ندرني المهد أمي ولا الخدمة ندرتني من المهد أمي أنا الحلم زيارة من صغر حلمي أحبك والمحبة تجري في دمي. أنا اللي والدي أباني في الماتم وإلى الخدمة دركني من المهد أمي. وإذا مو هالسنة تسجلت لك زاير تراها روحي يموي الجسد يمي. وإذا مو هالسنة تسجلت لك زاير تراها روحي مكوي الجسد يمي. مثل ما وفقت للخيط مثلك أدري مثل ما وفقت للخيط مثلك أدري توفقني وتسجل لي زيارة اسمي توفقني وتسجل لي زيارة. أنا الحلم زيارة من الصغر حلمي أحبك والمحبة تجري في دمي. أنا اللي والدي رباني في الماتم إلى الخدمة اندرتني من المهد أمي. وإلى الخدمة اندرتني من المهد أمي. وإذا مو هالسنة تسجل إليك وإذا مو هالسنة تسجلت لك زاير تراها روحي يمك والجسد يمي. مثل ما وفقتني لخدمتك أدري توافقني وتسجل لي زيارة اسمي. أبد ما أقدر أتصبر صعوب أصبر بعد أكثر على طول الهجر. أنا أبد لا والله ما أقدر منعني ذنبي عنك لو من أشواق اللي ما أقدر منعني ذنبي عنك لو من أشواق اللي ما أقدر. أنا بها الليلة يا مولا شريدي بهمي ومحيا ومحيار مع النشاية للجنة أريد الليل هتعنى. مع النشاية للجنة أريد الليل هتعنى. حلم عمر التمنيت وبعد ما غير هتعنى. عزي علي ما أوصل وزوره منك الدنة أو إن صرت وأنا ما أدري اشتفيدي حسرة والوين اشتفيدي حسرة والوين. بدامو حسنة سجلت لك زاير تراها توافقني وتسجل لزيارة. أبعد ما أقدر أصبر صعوب أصبر بعد أكثر على طول الهجر. أنا أبعد لا والله ما أقدر منعني بعنك لا منعني بعنك شريدي همي ومحيي. العقيدة راسخة من يسيس كتبت اسمك عصابة وعصبت لجبين أنا الحب عقيدة راسخة من يسيس كتبت اسمك عصابة وعصبت لجبين وإذا تمنيت أزورك عارف بحقك لأنك سيدي من الزحنتي عن التابي أزورك مضريح ذهبي وكعبة أزورك مبدع وفكرة ورسالة ودي إذا ما زرتك بخطوة ولا تعنف أزورك من بعيد كل زمان وحي أزورك من بعيد كل زمان وحي أنا الحب عقيدة راسخة لسني كتبت اسمك عصابة وعصبت لجبي وإذا تمنيت أزورك عارفي بحاجة لأنك سيد منزح عن التابي أزورك مضريح داهم وكعبة أزورك مبدأ وفكرة ورسالة وذين إذا ما زرتك بخطوة ولا تعنف أزورك من بعيد كل زمان وحي أزورك من بعيد كل زمان وحين يا أبو عبد الله ضريحك مدرسة وهواك تنفس ضريحك مدرسة وهواك تنفس عطور عشقك فخر عطور عشق وفخر وإحسان وإذا أرفعت لما وإذا رفعتك علم أنا رفعت القيم وإذا رفعتك علم أنا رفعت القيم رفعت راية العلم جيتك تضل راية الطفر قولت رف بدي لا شتمت صور أنا من أجيب أقصد أحضرك أنا من أجيب أقصدك عبار لما نعتني ويا البشر والله ما أزور قصدي الحجار ما تقب هواك سيدي الأغار شامخ انت وين ضدك انكسر واللي يجهلك في زمن خسار والله ما أزور قصدي الحجار ما تقب هواك سيدي الأغار شامخ انت وين ضدك انكسر واللي يجهلك في زمن خسار واللي يجهلك في زمن خسار أنا مو رايد أزور جاهل أفكار أنا مو رايد أزور جاهل أفكار بس أزور وأدري هذا أهل الثارة اللي يزور حسين يجهل سيرته ولهجة ما فهم فكر الحسين ومعنى للزيارة ما فهم فكر الحسين ومعنى للزيارة واللي يزور حسين وما يمشي على دربه ما عرف خط الحسين ضيع داره الحسين اللي يحبه يؤمن بفكرة لما في يوم القيام جنة جاهل أفكاره بس أزوره وأدري هذا المهد الثارة اللي يزور حسين يجهل سيرته ونهجه ما فغل فكر الحسين ومعنى الزيارة واللي يزور حسين وما يمشي على دربه ما عرف خط الحسين وضيع آثاره الحسين اللي يحبه يؤمن بفكرة لأن في يوم القيامة جنته